لبست الخف فوق الجورب على طهارة, فهل إذا نزعت الخف نعم لابد تمسح, إما تمسح على ما تحته أو تخلع نعم.